أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى فمن اتقاه وقاه وجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس فمن معاني هذه الآية أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا تدوم مسارها ولا مضارها فيوم يحصل فيه سرور ويوم يحصل فيه غم وهموم ويوم صحة ويوم سقم ويوم غنى ويوم فقر ويوم أفراح ويوم أحزان وأتراح فلا يبقى شيء من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها والإنسان يسعى دائما للأمر المغيب الذي لا يدركه ولا يرضى بذلك إلا العبد المؤمن فالإنسان من طبيعته التطلع إلى ما لا يدركه لا يرضى بصحة دائمة ولا يرضى بفقر دائم ولا بمرض بل إنه يتطلع دائما إلى غير ذلك صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وخالد اشتهي عملا وذو عمل به ضجرا فهل حاروا مع الأقدار أم هل حيروا القدرا ولكن الناس يختلفون في استقبالهم لتغير الأحوال وتبديلها، فمنهم من يجزع لذلك ويغتم ويهتم ويتسخر ويصاب بالغموم والهموم والأحزان، وربما يسعى للعلاج في مواطن ليس من مواطن العلاج، ومنهم من يستقبل ذلك بالرضا ويستقبل ذلك بالقناعة، يستقبل التغيرات بالرضا عن الله والقناعة فيما أوتي، لأنه يعلم أن ما غير إلا لحكمة أرادها الله عز وجل، علمنا بعضها وبعضها لم نعلم. ومن هذه الحكم أن تعلم أيها المؤمن أن الدنيا دار ممر وليست دار مستقر ومقر، فلا تتعلق بها القلوب ولا تركن إليها النفوس، وأننا ما خلقنا إلا لعبادة ربنا تبارك وتعالى، فلا تكون الدنيا أكبر همنا، بل نطمع للفوز بالآخرة في دار النعيم الذي لا شقاء بعده نسأل الله من فضله. وأيضا أن نعلم أن العبد لا يخلو في بعض أحيانه من تقصير في حق الله عز وجل، فهو مقصر أو وقوع في ذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوابون الأوابون الذين يرجعون إلى الله عز وجل ويعودون هم هؤلاء عباد الله المؤمنون، وهم الذين يشعرون بتقصيرهم، وهم الذين يشعرون بذنوبهم، فإن أصابه تغيير في حياته قال نعم إنما يكون ذلك بسبب ذنب، نقص في ماله إنما يكون بسبب ذنب، يرجع ذلك إلى تقصير حاله ونفسه، مرض في نفسه إنما ذلك تمحيص لذنوبه، فهكذا يكون رجاعا إلى الله دائما. قال بعض السلف إني لأعرف معصيتي في خلق دابتي، وإني لأعرف معصيتي في خلق أهلي وامرأتي. إذا وجد أن دابته لا تستقر ولا تقر قال إذن عصيت ربي، وهذا هو الميزان الحساس عند العبد المؤمن الذي يزن به نفسه ويشعر بالتقصير دائما. أيضا من ذلك أن نعلم أن الله عز وجل من رحمته جعل كل ما يصيب العبد في الدنيا من هم أو غم أو حزن أو أذى إنما هو كفارة لذنوبه أو رفعة لدرجاته عند الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح البخاري ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. هكذا العبد المؤمن دائما الصلة بالله عز وجل. وقد يكون البلاء لبعض الصالحين، بل يكون لأعلى درجات الصالحين للأنبياء من عباد الله المؤمنين، فالأنبياء أشد الناس بلاء وابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. وفي قصصهم في القرآن نرى الكثير والكثير مما يتعرض له الأنبياء من الشدائد والمحن والبلاء ليرفع الله درجاتهم عند الله عز وجل. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد أخبرنا الله عز وجل عن قصة يونس، هذه القصة العظيمة التي كانت بين عبد من عبيد الله بل نبي من أنبياء الله وبين قومه والله عز وجل، بين قومه وبين الله عز وجل. يونس عليه السلام لما رأى نفسه أنه في ظلمات ثلاث وأنه وقع في محنة وفي ورطة عظيمة نادى ربه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في الظلمات واعترف بأنه من الظالمين أي ظلم نفسه، ذلك أن يونس عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى أهل قرية بنينوى، وهي قرية من أرض الموصل بالعراق، فدعاهم فلم يستجيبوا له، وبقي معهم يدعوهم فأتوا واستهزأوا به ولم يستجيبوا له. عندها غضب منهم غضبا شديدا، ثم قال: سأعتزل قريتكم وسيصب عليكم العذاب صبا، انتظروا العذاب 3 أيام. فلم يعبأوا به وقال: اخرج من قريتنا. فذهب مغاضبا، لكن العقلاء منهم قالوا: هذا نبي، يعلمون أنه نبي، ودعوة النبي مستجابة، والنبي لا يكذب، وقال: سيأتينا العذاب وسيحل بنا، إذا ما هي الطريقة التي نتخلص بها من العذاب؟ قالوا: لا بد أن نخرج نحن ونساؤنا وأطفالنا وأموالنا، نجأر إلى الله عز وجل ونتوب إليه لعل الله أن يصرف عنا العذاب. فخرجوا بأموالهم ونسائهم وفرقوا بين الأمهات والأولاد. عندئذ إلى الصحراء خرجوا، فجأروا إلى الله عز وجل. رغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وعجلانها، وثقت الغنم وسخالها، واغتاح الأطفال والنساء، صاحوا إلى الله عز وجل أن يكشف عنهم العذاب وألا ينزل بهم. عندئذ رحمهم الله عز وجل وقبل توبتهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما يونس فخرج مغاضبا وركب في السفينة، ومن قضاء الله وقدره أن السفينة تزلزلت بهم وكادت أن تتلجلج بهم، أي أن تقع بهم في البحر وأن تغرقهم. عندئذ قالوا: لا بد أن ننزل واحد منا في البحر، السفينة لا تتحمل. قالوا: إذا نستهن ونجعل قرعة على من ينزل منا. فنزلت القرعة وقعت على ذلك الرجل الصالح، فقالوا: لا والله، هذا رجل صالح فيه خير، لا يمكن أن نرميه في البحر. فجعلوا القرعة مرة أخرى فوقعت على هذا الرجل الصالح، فقالوا: لا والله، لا نتركه ونرميه في البحر. أعيدوا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه. عندئذ قال: دعوني. فرموه في البحر، فأرسل الله عز وجل له الحوت، شق قيعان البحر وأعماق البحر إلى أن وصل إليه فالتقطه. قالوا: إن الله عز وجل أوحى إلى الحوت أن لا تأكل له عظما، ولا تكسر له، ولا تأكل له لحما، ولا تهشم له عظما، ولا تجعله أكلا، إنما أرسلناه ليكون ظهرك له سجنا. عندئذ شعر بالتقصير نبينا ونبي هؤلاء القوم، شعر بالتقصير. عندها رأى نفسه أنه في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. من الذي يستجيب له؟ ومن الذي يراه؟ ومن الذي يسمعه؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي يسمع الأصوات ولا تحجب عنه، ويرى في الظلمات ولا يحجب عنه شيء. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء، إنه الله عز وجل. عندئذ أصبح تعلقه بالله تبارك وتعالى ليكشف ما به من غم وهم. عندئذ دعا ربه تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه دعاء عظيم من نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو من الأدعية الجامعة. فالتوحيد أوله التوحيد، وأوسطه التسبيح، وآخره الاعتراف والتوبة بالذنب والتقصير. ولهذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، كما ثبت في سنن الترمذي وفي سنن النسائي، مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة للنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. عندئذ الرجوع إلى الله عز وجل من كل يا كاشف الهم والبلوى مع السقم أمن يجيب دعاء المضطر في الظلم. إذا كان لا يرجوك إلا محسن فمن يجود على العاصين بالنعم. قال أحد السلف: عجبت لأربعة كيف يضلون عن أربعة. عجبت لأربعة من الناس وأربعة أنواع من الناس كيف يضلون وينسون أربعة. عجبت لمن ابتلي بغم كيف يضل عن قوله تبارك وتعالى ويغفل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله عز وجل بعد ذلك قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فكيف يغفل من أصيب بالغم؟ يغفل عن هذا الكلام وهذا الدعاء العظيم. وعجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قول ربنا تبارك وتعالى: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله بعدها يقول: فاستجبنا له وكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وعجبت لمن ابتلي بخوف كيف يغفل عن قول حسبي الله ونعم الوكيل. والله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ويقول الله بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذا ينبغي العبد المؤمن أن يكون متعلما قلبه لله في سخائه يحمد وفي ضرائه يتضرع ويرفع يديه ويكون واثقا من استجابة الله عز وجل له. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلوبنا إلى الله وأن يجعلها متعلقا به لا بغيره، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. عن غيره من الأدعية بمميزات ومعان هي وسائل دفع الهموم والغموم وكشف الكروب. فأولها الإيمان بالله وحده، فقد بدأ يونس عليه السلام دعاءه بلا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تلكم الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفضل الله عليها جميع المخلوقات، عليها أسست الملة ونصبت القبلة، وهي المنجية من عذاب القبر ومن عذاب الله، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، ينقسم بها الناس إلى شقي وسعيد. قال ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب في التوحيد، ودعوة المؤمن التي دعا بها مكروب إلا فرج الله هي كربة، إلا فرج الله بها كربة، هي دعوة التوحيد. ولهذا كان من دعوات المكروب كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. حتى المشركين كانوا يعلمون أن كلمة التوحيد إذا دعوا بها نجاهم الله. قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وثانيها الذكر عامة والتسبيح خاصة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفة الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. ويقول عز وجل موجها النبي عندما يضيق صدره من كلام المشركين: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال السعدي في تفسيره: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الأكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. فالأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقول له من السوء والاستهزاء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال هذا المكروه. ثالثها التوبة والاعتراف بالذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال شيخ الإسلام: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب، وإذا تاب واستغفر وقال هذه بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. رابعها التوكل على الله عز وجل، كما فعل يونس عليه السلام عندما وقع البلاء في البلاء، حيث لجأ إلى الله وتوكل عليه بكليته وفوض أمره إليه، فكانت الثمرة زوال القربة وانتشار الأمة. خامسها التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، عندما أحسن الظن بالله يونس عليه السلام وأحس بالضيق في بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ظلمة الليل وضاق صدره وعظمت قربته، عندها فزع إلى الله عز وجل واسع الرحمة وقابل التوبة، وقد حسن ظنه بربه وتفاءل بأنه لم يخيب رجاءه، وانطلق لسانه بالدعاء، فجعل الله بعد عسر يسرا وتأتي الاستجابة السريعة، فيأمر الله تعالى الحوت أن يلقي يونس عليه السلام في العراء. فكيف يتطرق اليأس إلى نفس المؤمن وهو يقرأ قول الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أو إلى قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال أهل التفسير: أي إن مع الضيق سعة، ومع الشدة رخاء، ومع الكرب فرج. وفي هذا وعد منه سبحانه وتعالى بأن كل عسير يتيسر وكل شديد يهون وكل صعب يلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تكريرا وتأكيدا: إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه ولن يغلب عسر يسرين. إذن هذه دعوة يونس عليه السلام، دعوات عظيمة ينبغي أن نكررها في حياتنا عند الكربات وعند الشدائد. سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. ألا وصلوا على سيدنا محمد كما أمرنا بذلك تبارك وتعالى، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اكشف كربتهم وفرج همومهم، لا إله إلا أنت إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم محكمين لكتابك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم وخذ بناصيته للبر والتقوى، والبسه ثوب الصحة والعافية، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع منا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع منا ولا فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.